لكن إذا فعلت السبب ولم يحصل المطلوب حينئذ سلم الأمر لمن؟ لله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. المهم افعل السبب، وإذا كان الله لم يرد هدايتهم ما هديتهم. كم من إنسان كان على ضلال ثم من الله عليه بالهداية، يسر الله له قرناء صالحين فاهتدى على أيديهم، وهذا والحمد لله يوجد كثيرا في الشباب، اهتدى كثير من الشباب والحمد لله، وصاروا ملتزمين، وصاروا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بعد أن كانوا على منكر ويأمرون بالمنكر، لكن فضل الله يؤتي من يشاء. المهم أن الله قال مسليا رسوله صلى الله عليه وسلم، قال له: إنك لا تهدي من أحببت. شوف كيف الله يسلي الرسول عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت، كما قال له في المشركين: ولو شاء الله ولو شاء الله ما أشركوا، تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يعلم